صلى الله عليكم. وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن، في الحمام وفي الحشوش وفي بيت الراحة وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره. نعم، المقصود بالحمام ليس الحمامات الموجودة عندنا، وإنما أشبه بالحمامات البخارية، أماكن يجتمع الناس فيغتسلون فيها، هذه لا يكره أن يذكر الإنسان ربه فيها ولو قرأ القرآن فيها، لا مانع من ذلك، لأنها ليست محل نجاسة. إنما الذي يكره قراءة القرآن فيها الحشوش، وهي الدورات المياه التي تقضى فيها الحاجة. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالحمام هنا المقصود به محل قضاء الحاجة، ولذلك ما يطلق على الحمام قد لفظ الحمام لفظ مشترك يطلق ويراد به الحمامات التي هي الحشوش التي تقضى فيها الحاجات، وهذه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن فيها ولا أن يذكر الله فيها ولا أن يصلي فيها. وأما الإطلاق الثاني في الأماكن التي يغتسل فيها، مثل أحيانا يضع بعض الناس أماكن للاغتسال في بيوتهم ولا تقضى فيها الحاجة، فهذه تأخذ هذا الحكم، لا بأس بقراءة القرآن فيها.